قوله صاحب حرث أي صاحب زرع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتخذون المزارع والبساتين، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له مال في الدنيا أن هذا لا يطعم في زهده، ما دام أن هذا المال لم يشغل عن عبادة ربه، وما دام أنه يقوم بحق الله في هذا المال، وما دام أن هذا المال لا يدعوه إلى التكبر ولا إلى التعالي، وما دام هذا المال لا يصيبه بالغفلة ولا بقسوة القلب ولا بالتجبر والتكبر، فهذا كله من الخير العاجل الذي يعجله الله للعبد في هذه الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل المال إذا كان عند الرجل الصالح، فقال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فإذا كان المال عند رجل يخاف الله ويتقيه ويحرص على الخير فيه فإن هذا لا يطعن فيه. فالزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يد الإنسان ويسخرها وينفقها فيكفكف بها دموع اليتامى ويجبر بها قلوب الأرامل والثكالى ولا تتعلق نفسه بها. هذا أزهد الناس، أزهد الناس من أعطاه الله الدنيا فسخرها فأنفق ورمى ذات اليمين وذات الشمال في مرضات الله ولم تلهه عن ذكر الله عز وجل. أما أن تجد الرجل عنده الأموال الكثيرة ويلبس الثياب البالية والثياب الرخيصة ثم يدعي أنه زاهد في الدنيا وعنده الملايين في أرصدته، يدعي أنه زاهد في الدنيا وهو يغطي بخله بدعوى الزهد، هذا ليس بزهد. أن يكون المال عنده لا يستر به عورة ولا يفرج به كربة عن مسلم ولا يعطف على ضعفة المسلمين ثم يقول أنه زاهد، هذا بخيل وليس بزاهد. فينبغي أن نفرق بين الأمرين. فإذا كان الصحابة، كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يمنعهم أن يتكسبوا من الدنيا ما داموا متقين لله عز وجل فيها. فقولوا وكان أبو هريرة صاحب حرث دل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتغلون بالدنيا.